بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة التي قرأناها في الدرس السابق؟ القاعدة التي قرأناها في الدرس السابق يلزم في إثبات الصفات التخلي من محذورين عظيمين، نعم، التمثيل والتكييف. فما هو التمثيل؟ هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله عز وجل مماثلة أو مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. ما هو الدليل على بطلانه؟ دليل من السمع، من الكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. أيضا هل تعلم له سميا؟ فاستفهام مراد به النفي. أيضا ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك أيضا العقل يدل على أن صفات الخالق غير مماثلة لصفات المخلوق. من يقرر هذا؟ نعم، معلوم بالضرورة مما لا ينكره أحد أن هناك تباينا بين الخالق والمخلوق في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. فإن صفة الذات الكاملة سبحانه صفات الله عز وجل صفات لذاته الكاملة سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق صفات لذاته الناقصة. ثم أيضا إن صفات المخلوقات أنفسها ماذا؟ تتباين مع كونها متفقة في أنها مخلوقة وفي ماذا ما توصف بها، فهذه يد وتلك يد، هذه قوة وتلك قوة، وهي مخلوقة ويقع التباين بينها، فما بالك بصفات المخلوق مع صفات الخالق سبحانه وتعالى. الوجه الثاني قبل ذلك، يعني من حيث دلالة العقل على أن صفات المخلوق لا تشابه لا تماثل صفات الخالق، الوجه الثاني، نعم، الوجه الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل سبحانه وتعالى في صفاته و من جميع الوجوه كيف يكون مماثلا في صفاته للمخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل هذا إلا تنقص لحق الخالق سبحانه؟ فتمثيل الكامل بالناقص نقص، تمثيل الكامل بالناقص نقص، ومجرد المقارنة والمقاربة بين الكامل والناقص نقص في حق الكامل. وقد قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ما هو الشاهد في هذا البيت من حيث المعنى؟ ما هو الشاهد في هذا البيت من حيث المعنى؟ لو جئنا وقلنا السيف هذا حده أحد من العصا، يقطع أشد من العصا، أمضى من العصا أي أشد قطعا. العصا ضعيفة ولا تقطع، فإذا قلت السيف أحد أشد حدا من العصا، هذا فيه نقص تنقيص لمن؟ السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا. ومعنى أمضى أنه يقطع حده، وأنه حاد الطرف. والثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد هذا شيء ملحوظ مشاهد أن الصفات للمخلوقات تتفق في الأسماء وتختلف في الحقيقة والكيفية، في الحقيقة والكيفية. فيد الإنسان غير يد البعير، غير يد الفيل، غير يد البعوض، تختلف مع كونها كلها، مع كونها كلها يقال لها يد، وكلها يقال لها قوة، وكلها يقال لها كذلك أيضا من هذه الصفات التي تتفق في الأسماء وتختلف في الحقائق. هذا مع الاتفاق بينهما تباين في الكيفية واتفق في الأسماء، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. الوجه الأول أراد أن يبين منه أن ظهور التباين في المخلوقات فيما بينها هذا يكون إذا كان قد ظهر التباين في المخلوقات، فما بالك بين صفات المخلوق والخالق. الوجه الثالث أراد أن يبين منه رحمه الله أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية. التكييف الذي هو النوع الثاني، ما هو تعريفه؟ ما هو تعريف التكييف؟ أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله عز وجل على كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل، من غير أن يقيدها بمماثل، يعتقد في ذهنه أنها على كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد ماذا؟ باطل بدلالة السمع والعقل. يمكن أيضا أن تنسحب أدلة المحذور الأول إلى هنا، ليس كمثله شيء، لنفي التمثيل وأيضا لنفي التكييف، لأن هذه الصورة التي يكيفها الشخص وإن لم يقيدها بمماثل فالله عز وجل ليس مثلها، لقوله ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره. وهنا ذكر أدلة من القرآن على هذا، على نفي هذا التكييف، فمن يذكرنا؟ من يذكرنا؟ ولا يحيطون به علما، أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، هذا سؤال أسأل، هل صفات المولى سبحانه وتعالى لها كيفية عند من؟ من الإخوة تفضل الأخير أبو النظار. أنا الأخ يقول ليس لها كيفية، ها تريد، رأيت الأيدي ارتفعت فأحببت أن تقال وأن يرجع إليك السؤال مرة أخرى، نقيلك السؤال لا يزال عندك. لها كيفية بلا شك، صفات الله عز وجل لها حقيقة ولها كيفية لكن لا نعلمها. فالذي يفوض أهل السنة علمه إلى الله سبحانه وتعالى هو العلم بالكيفية. صفات الله عز وجل لها كيفية لكن لا نعلمها لا نعلمها. فالنفي نفي التكييف هذا ليس المراد نفي أن تكون لله عز وجل أو لصفات الله عز وجل كيفية، وإنما المراد نفي العلم بهذه الكيفية. فالله عز وجل يسمع ويبصر وله يد وله وجه سبحانه وتعالى وله الصفات الكاملة من الصفات الخبرية ومن الصفات الفعلية إلى غير ما إلى آخر ما أخذناه، وهذه كلها لها كيفيات إلا أننا لا نعلمها لا نعلمها. فانتبه لهذه المسألة، لا تخرج من الدرس وتقول ليس لصفات الله عز وجل كيفية. صفات الله سبحانه وتعالى لها كيفية لكننا لا نعلمها. ولذلك ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال الاستواء معلوم وفي لفظ غير مجهول، والكيف غير معقول، معناه هناك كيف لكن لا نعقله. هناك كيفية للاستواء، كيفية للنزول، كيفية يعني سائر صفات الله عز وجل لكن لا نعلمها ولا نعقلها، لهذه الأمور الثلاثة التي سنسأل عنها الآن. كيف دل العقل على عدم معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ عند من يحب أن يجيب؟ ممن يشاركنا ممن لم يجب؟ تفضل. معرفة الشيء يكون من جهة ثلاثة أشياء، إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بخبر الصادق، وهذه كلها منتفية في حق الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. أي كيفية يقدرها مقدر لصفات الله فإنها تكون ماذا؟ صدقا أم كذبا؟ كذبا، لأنه لا علم له بذلك. وإذا تقرر هذا فيجب الكف عن ماذا؟ عن التكييف، تقديرا بالجنان الذي هو التخيلات الذهنية، أو تقريرا باللسان تكلم بشيء لا علم له به، أو تحريرا بالبنان يكتب شيئا في بيان الكيفية مما لم يحط به علما. ماذا قال الإمام مالك عند أن سئل عن الاستواء؟ ماذا قال الإمام مالك عند أن سئل عن الاستواء؟ عند من؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا ثبت أيضا عن من؟ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. نعم، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وروي أيضا بألفاظ مقاربة، الاستواء معلوم والكيف مجهول أو غير معقول. وقوله الاستواء غير مجهول أي أنه يؤمن به على ما دلت عليه لغة العرب وما فهمه وما يفهم من مقتضى الكلام، فإن الاستواء في لغة العرب يأتي على معان منها العلو والارتفاع. وتفاصيل هذه الصفات، الكلام التفصيلي على هذه الصفات في بيانها وفي تقرير مذهب أهل السنة وفي مذاهب المخالفين من الطوائف، هذا يأتي في الكتب التي تكون أوسع. إنما هذا الكتاب لتقرير القواعد العامة، لتقرير القواعد العامة. يقول الأخ في قول المؤلف في التكييف من غير أن يقيدها بمماثل، يقول إذا قيدها بمماثل هل يرجع إلى التمثيل؟ إذا قيدها بمماثل فهو تكييف وتمثيل، تكييف وتمثيل، تكييف باعتبار أنه كيفها في ذهنه، وتمثيل باعتبار أنه شبهها، شبه هذه الصفة بصفات المخلوق. يقول الأخ صفة الغضب هل هي صفة فعلية أو خبرية؟ باعتبار التقسيم الذي مر بنا فهي صفة ماذا؟ فعلية، ولكن مع ذلك ثبوتها كان بماذا؟ كان بالخبر، كان بالخبر. هي صفة فعلية لأنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. سبق لساني في الدرس السابق فقلنا الله عز وجل يمكر بالصالحين يمكر برسله، هذا سبق لسان فيما في آخر درس، في آخر درس الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بالصالحين ويمكر بمن يمكر بالرسل، يمكر بمن يمكر بأوليائه، فسبق اللسان في الدرس السابق. أحسنت. يقول من قائل هذا البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها؟ في ظني الآن أنه صاحب جوهرة التوحيد من الأشاعرة، من يذكره يا إخوان؟ لا، في نظم، في نظم من منظومات الأشاعرة موجود هذا البيت فيه نظم، لكن ما سمعتك. اللقاني طيب، إن شاء الله سنبحث عنه من موضعه. هو بيت مشهور في مذاهب الأشعرية، إن شاء الله سنأتي به من موضعه موثقا بإذن الله سبحانه وتعالى. والأخ يقول ما حال حديث كمل من الرجال، كان سأل أخ حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث أبي موسى متفق عليه، حديث أبي موسى متفق عليه. ويقول الأخ ما العلاقة بين التمثيل والتكييف؟ التمثيل لا بد من تقييد المماثلة، يقول صفات الخالق كصفات المخلوق سواء كان هذا المخلوق بشرا أم غير بشر، يشبه صفات الخالق وصفات المخلوق بصفات شيء موجود ثابت يماثله به، هذا تمثيل. والتكييف أعم من ذلك، قد يكيف في ذهنه صفة لشيء له، شيء له مثل أو لا مثل له. الآن يا إخوان لو جينا وقلنا في قول الله سبحانه وتعالى طلعها في الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، من منكم قد رأى رأس الشيطان؟ رأيتم رؤوس الشياطين؟ فهذا الآن لو جاء شخص يريد أن يتصور طلع تلك الشجرة التي جعلها الله عز وجل عذابا على أهل النار، فإنه يكيف شيء لم يره، هذا تكييف، هذا تكييف، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالتكييف يتكيف في الذهن شيء وإن لم يكن له مثل رآه. فالله عز وجل لا يجوز أن تمثل صفاته بصفات خلقه ولا أن تكيف صفاته سبحانه وتعالى. طيب، نستفيد من أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى، نستفيد من أثر الإمام مالك، وقد أشار إلى هذا الشيخ، قال: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. هذا الميزان تأخذه معك في جميع الصفات، في كل الصفات تأخذ معك هذا الميزان، وبدل الاستواء تذكر الصفة التي تريد أن تثبتها من غير تمثيل ولا تكييف. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر الترمذي أنه سئل عن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، فماذا قال؟ قال: الاستواء النزول معلوم، والكيف مجهول أو غير معقول، والسؤال والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ذكرها الذهبي رحمه الله في السير في المجلد 13 في ترجمة أبي جعفر الترمذي رحمه الله. فهذا أخذه أهل العلم قاعدة. إذا قال لك شخص: هل تثبت لله عز وجل يد؟ تقول له: نعم. فإذا بدأ يخوض معك في تفاصيل لم ينزل الله عز وجل بها الدليل، فتقول له: اليد، إثبات صفة اليد، اليد معلومة، إثبات صفة اليد، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، عن الكيفية. وهكذا قل في صفة الغضب، في صفة الرضا، في صفة المحبة، في صفة، في كل الصفات، في كل الصفات تبدل بدل الاستواء الصفة التي تناقش فيها المعطل. وهكذا أيضا الصفة التي تناقش فيها أيضا الممثل، فهذا يكون نصب عينيك، لأن هذه كلمة وفق لها الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن قبله شيخه ربيعة، وأخذها أهل العلم ميزانا لهم في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. تقدم في القاعدة الخامسة من الأسماء أيضا أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. فأسماء الله عز وجل توقيفية، وصفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا مجال للعقل في الخوض في إثبات اسم أو في إثبات صفة لم يرد بها الدليل. ومن هنا قلنا لكم في الدرس السابق إن قول أهل العلم إن هذه الصفة أيضا يمكن إثباتها بالعقل، هذا بعد أن تثبت في ماذا؟ في السمع. بعد أن تثبت في السمع، بعد ثبوتها في السمع، بعد يمكن أن يستدل عليها من الجهة العقلية بجهات الاستلزام أو بالجهات الأخرى التي مر ذكر بعضها. فإذا صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دلت الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصف الله إلا بما وصف به لنفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا اللفظ عن الإمام أحمد رحمه الله نقله غير واحد من الحنابلة وغيرهم، نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، ونقله ابن قدامة في مواضع، منها مقدمة لمعة الاعتقاد. قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه. كيف تستطيع أن تثبت الصفة من دليل الكتاب والسنة. إثبات الصفة يكون بثلاثة أوجه. قال: الأول التصريح بالصفة كالعزة، العزة صفة، قال الله عز وجل: إن العزة فإن العزة لله جميعا. فإن العزة، العزة ثبتت بالنص والتصريح عليها، العزة لله. والقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة، فذكرت القوة صراحة. الرحمة، الغفور ذو الرحمة. والبطش، إن بطش ربك لشديد. والوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واليدين، بل يداه مبسوطتان. فإذا هنا جاء الدليل بالتصريح بالصفة، بالتصريح بذكر الصفة، هذا وجه. إذن تثبت الصفات إما بالتصريح بها كما في هذا هذه الصفات المذكورة، وفي غيرها من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. قال الثاني مما يمكن أن تستدل على إثبات الصفة به بدلالته، الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة من الأسماء، لأنه تقدم معنا أن الاسم أن أسماء الله عز وجل ماذا؟ أعلام وأوصاف، أنها أعلام وأوصاف، فكل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة. تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع، البصير متضمن للبصر، القوي متضمن للقوة، العزيز متضمن للعزة، إلى آخره. قال الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف، وصف كاسم الفاعل، التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين. الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، هذا دال على ماذا؟ على الاستواء، لأن الفعل كما ذكرنا في درس سبق أنه ينحل إلى مصدر وإلى زمن. استوى يدل على شيئين، على مصدر وهو الاستواء وهي الصفة التي تثبت لله سبحانه وتعالى، وعلى زمن، والزمن هنا في هذا الفعل هو الزمان الماضي. الرحمن على العرش استوى، فاستوى يثبت لله عز وجل صفة الاستواء. إن أخذ ربك لشديد صفة الأخذ، ماذا بارك الله فيك، فأخذهم الله، فأخذهم الله صفة الأخذ من الفعل أخذ. قال: وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ينزل يستفاد منها النزول، إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وهكذا يحبهم ويحبونه، يحبهم يستفاد منها إثبات صفة المحبة، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. عجب ربنا، إثبات صفة العجب، بل عجبت ويسخرون، إثبات صفة أيضا العجب على قراءة من قرأ بالضم، كسائي يقرأ بالضم، بل عجبت ويسخرون. أما على قراءة الفتح بل عجبت ويسخرون فهو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إثبات صفة النزول. قال: وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، إثبات صفة ماذا؟ المجيء. وقوله: أو قوله إن من المجرمين منتقمون، إثبات صفة الانتقام، إثبات صفة الانتقام. هنا إشكال، وهو قد يقول قائل الآية الأخيرة، الآيات التي فيها الفعل استوى ينزل جاء صرح فيها بالفعل، فدل على إثبات هذه الصفات الأمر فيها واضح. أما ما كان دالا على الوصف مثل إنا من المجرمين منتقمون، لماذا لا ندخله في الأسماء ونجعله من القسم الثاني فيكون من تضمن الاسم لهذه الصفة، فنقول إنا من المجرمين منتقمون إثبات اسم المنتقم لله سبحانه وتعالى، فيدخل بجنب الغفور السميع العفو المنتقم إلى آخره. الجواب أن هذا الذي هو الثاني، الوصف الدال عليها الذي جعله المصنف رحمه الله في القسم الثالث، هو على مذهب من لا يثبت هذا الاسم، يكون الاسم جاء على صيغة الوصف، جاء على صيغة اسم الفاعل، جاء على صيغة اسم المفعول، عفوا اسم الفاعل أو الصفة المشبهة، لكن المؤلف لا يثبت اسم المنتقم، لا يثبت اسم المنتقم، لا يثبت هذا الاسم، فعدم إثباته للاسم لا يمنعه من أخذ الصفة منه، لا يمنعه من أخذ الصفة منه. اسم المنتقم مختلف فيه، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله عز وجل؟ فمن أهل العلم من ألف في الأسماء من أدرجه وضمنه وجعله في مقابل العفو، وجعله من الأسماء التي تكون على سبيل الأسماء المزدوجة، يقال الأول والآخر، الظاهر والباطن، هكذا أيضا يقال العفو المنتقم، يجعلها من الصفات من الأسماء المزدوجة التي يذكر فيها الاسم في مقابل اسم آخر كما مثلنا. وأما المؤلف فصنيعه على عدم إثبات اسم المنتقم، ولذلك لم يذكره في سرده للأسماء التي أخذها من كتاب الله عز وجل، لم يذكره، فليجل هذا قال في النوع الثالث أو الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، أو وصف دال عليها. وصفة الانتقام لله عز وجل أيضا ثابتة بالتصريح بالصفة، كقول الله عز وجل الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام. فإذا الذي يذكره في الوصف الدال على الصفة ولا يذكره في الوجه الثاني الذي هو تضمن الاسم لها، هذا يدل على عدم إثباته لذلك الاسم. وهذه المسائل مسائل دقيقة جدا، مسائل إثبات الأسماء اختلفت فيها أوجه أو أنظار العلماء في مثل هذه الصور، مثل هذه التقريرات، هل كل ما جاء على الوصف في أسماء الله سبحانه وتعالى يثبت؟ فتجد بعضهم يجعل هذا من باب الإخبار، وهذا من باب الأسماء، وهذا يجعله لا يثبته اسما لأنه ورد مقيدا، كما مر من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه تردد في إثبات الحفي لأنه جاء مقيدا بقوله سبحانه عن إبراهيم إنه كان بي حفيا. طيب، إذن هذه هي القاعدة السابعة. كان في عزمي ونيتي أن نقرأ القاعدة الأولى أيضا من قواعد أدلة الأسماء والصفات، ولكن أخشى أن يكون بعض الإخوة قد خرج إلى الجنازة، لأن الجنازة لما جاءت قبل الدرس وصلي عليها ماذا بسرعة، قلت إن الإخوة ما تيسر لهم شهود الصلاة، ولا كذلك أيضا كثير منهم ربما ما قد تهيأ لأن يتبعها، فلأجل ذلك أخذنا الدرس ونكتفي بهذه القاعدة، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في قواعد في أدلة الأسماء والصفات. هل هناك قواعد كتاب عن قواعد في أقدار الله كهذا الكتاب؟ بهذا الاختصار والتبسيط لا أعلم. وشفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى فيه قواعد كثيرة مفيدة نافعة في باب القدر، في باب القدر. وهناك كتب لبعض المعاصرين في باب القدر والحكمة لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.